ظاهرة. ولذلك عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة نظر في وجهه فعلم أنه ليس بوجه كذا. كلنا لو جاء بيعرف هذا الشيء، لو جاءك واحد يقول لك انا نجار واصنع شبابيك واصنع ابواب واصنع كذا واصنع كذا واصنع كذا، هتعرف المصادر وتعرف الكتاب بالله عليك. طب واحد حداد يقول والله ده انا ما اعرف اعمل مش عارف ايه واسوي و ها اقسم بالله هتعرف المصادر ولا كذا. واحد مكانيكي يقول لك الله اكبر الصباح على ما يهمكش لا يؤمن أحد حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ومن نفسه عليه الصلاة والسلام مع الإخوان. نعم، حتى عمر رضي الله عنه قال إلا نفسي يا رسول الله. قال لا يا عمر. قال يا رسول الله ومن نفسي. قال الآن يا عمر. كما في صحيح البخاري مع الإخوان. نعم، سنتكلم إن شاء الله على هذا خلال هذه المسائل والأبحاث. إذا الموضوع الأول يا أحمد موضوع الرسالة، موضوع الرسالة. الأمر الثاني استمرار دعوتهم، استمرار دعوتهم. بقاء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. مسيلمة كذا ادعى النبوة، تلاشى من زمان راح دفن على طلحة طليحة ادعى النبوة معنا. طيب سجاح ادعى النبوة، الأسود الناس ادعى النبوة، بقي شيء Yeah. على ظهر الأمة عليه الصلاة والسلام، مش راح رجع لم تراه. شوف كلمة النبي عليه الصلاة والسلام، يذهب فيها الحزن، يذهب فيها الخوف، يذهب فيها الضعف والفزع، ويبدل هذا كله بالأمن. لم تراه وإن وجدناه لبحرا، يعني الفرس بحرا إيه؟ يعني سريع الخطى، نشيط جريء. نعم، وإن وجدناه إيه؟ مدح الفرس ولا مدح؟ مدح. شاهد الحق على الفرس ولا لا؟ يا داود إنا إذن نقول على سبيل التمثيل أن حاكما كان يسوس قولا يسوس من تحت الرعية من تحت ولايته وسلطانه. كذلك الأنبياء والمرسلون النبي عليه الصلاة والسلام لما نعرف الرابط الأعلى جاء من بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخليفة الأول خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما مضى أبو بكر جاء عمر وهكذا واحد تلو الآخر يسوس الناس الأنبياء والمرسلون ثم وضح الأنبياء والمرسلين. إذا الوظائف الرسل والأنبياء عرفناها طيب جميل. أريد بارك الله فيكم أن ألخص لكم الإيمان الرسل يتضمن أمورا. واحد أنه مرسلون عند الله هذا واحد عشان الوقت والأدب معايا المبالغ كثيرة نجيبها في إيه؟ رؤوس أقلام سريعة لكن أنهم بشر مخلوقون مخلوقون عبيد لله. ولذلك الفرق بين الرسول والنبي الرسول إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع جديد أوحي إليه بشرع جديد. والنبي النبي إنسان ذكر حر يوحى إليه يأتي مقررا شرع من سبقه من المرسلين. هذا خلاصة الفرق بين الرسول وبين النبي عرفناه جميل. الآن بارك الله فيكم أنهم بشر ذكور بشر يعني ما ينفعش يكون من الجن رسول إنما كما قال مجاهد في البشر رسل وفي الجن نظر معناه طيب فولوا الى قومهم ايه منذرين تمام. اما قال لك ذكور يعني لا نبوه في النساء طب ما هي مريم اوحي اليها لكنها صديقه ليست من ايه والنبوه لا تكون في النساء والنبوه لا تكون فين في النساء خلافا لابن حزم وما من طلبه. طيب عبيد لله صح ولا لا؟ اي ليس له خصائص الالوهيه ولا الربوبيه لا تدعوهم من دون الله معناه لا تستغيث بهم من دون الله لا تسجد لهم لا تركع لهم لانهم انبياء يطاعون فلا يعصون يصدقون فلا يكذبون ولا يعبدون طيب يلحقهم ما يلحق البشر نعم من مرض من نسيان وغير ذلك لا بأس ياكلون يشربون يمشون الأسواق لا بأس. إذا يلحقهم ما يلحق البشر من مرض نعم من موت نعم يتزوجون نعم معناه لا تأديم خصائص الألوهية خصائص الألوهية من سجود لا أحد يسجد له. ولذلك لما جاء معاذ رضي الله عنه من الشام لا من الشام خلاص دي لها دنيا لا دنيا لا كما رسولنا من الماجن ها وبعدين أفضل ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام سجد له فقال له يا معاذ ما حبالك على هذا فقال يا رسول الله أين الشام فوجدتهم يسجدون للقساوسة والأساطفة والبطارقة تحية وتعظيم واحترام وإجلال أنت أحق من يسجد له من الناس عليه الصلاة والسلام يا معاذ لا تفعل هذا لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت مرة أن تسجد لزوجنا لما له علينا من حق معنا؟ شو زي؟ ليس له خصائص الألوهية ولا الربوبية نعم لتؤمنوا بالله ورسله تقيلوا تنصروا. طب والثالث ما تسبحه لحق لله وتسبحوه ايه بكرة الاصيلة. طيب تعالوا هنا نلخص ايضا الموضوع الثالث انهم صدقوا هذا لا يكذبون معنى مصدقون صدقون مصدقون يعني اخبروا بالصدق معنى اللي بعده وقد بلغوا رسالته تم البلاغ الرابع ان اولي العزم منهم خمسه اولي العزم عليهم صلوات ربي وسلامه نوح موسى وعيسى وابراهيم ومن عليه الصلاه والسلام محمد صلى الله عليه وسلم اللي هم الخمسه المذكورون في حديث الشفاعه حديث ايه الشفاعه طبعا في حديث الشفاعه في ذكر ادم عليه السلام لكن من بعد ادم ذكر ايه الخمسه الخامس الايمان بان الرسول صلى الله عليه وسلم خاتمهم وانه ارسل الى الناس كافه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا حديث ابي هريره في صحيح مسلم ما من احد من هذه الامه لم يسمع به معجزات الأنبياء المحرمة إلا معجزة النبي عليه الصلاة والسلام باقية باقية عليه الصلاة والسلام. الإيمان بأن الله قد اتخذ إبراهيم خليلا وكان موسى تكليما وكان لما محمد تكليما واتخذه خليلا. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين إن الله اتخذني خليلا ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله عليه الصلاة والسلام. السبع بعد السبع أنه أنصح الخلق للخلق عليه الصلاة والسلام. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم بالأنبياء أعظم حظا من الرحمة والعلم في هذه الآية الكريمة. أعلم الناس نعم، أرحم الناس نعم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يشوف اليتيم يمسح على رأسه، جاء مسلمة كتاب شاف اليتيم كده مسح على راسه يمكن يطلع زي النبي عليه الصلاه والسلام زي محمد، فمسح عليه صار اقرب من حبيب الله مخلص. عايزين ايه؟ وكان النبي عليه الصلاه والسلام لو تعمل في ماء زين راح مسلمه كذاب، هو كذاب اصلا دخل في البيت يبسي الحمد لله رب العالمين عشان تعرفوا الصدق يعرف والكذب يعرف والله اقسم بالله هذا شيء من مسلم زي اي والله. اذا الشيء الاخير السابع انصح الناس للخلق هم الانبياء والمرسلين معنى الاول. ولذلك الحديث من الاحاديث ان النبي عليه الصلاه والسلام قال انا لكم بمنزله الوالد بمنزله الوالد. شوف انت بتعمل مع ولد كده بتعلمه ازاي بتنصحه ازاي بتوجهه ازاي. النبي عليه الصلاه والسلام علمنا كل شيء حتى اداب وغير حاجه ما تركنا سنه عليه الصلاه والسلام ما تركنا ابدا علمنا كل شيء حتى اداب وغير حاجه. انا لكم بمنزله ايه؟ الوالد. الوالد بيخاف على الولد ولا لا؟ بيقولوا له بيخاف لو راح يخاف عليه لو خاف منه يخاف عليه. معنا أنا أعرف امرأة كانت تدخل في الليل تتمم هي كفيفة أنا أعرف كده تدخل تتمم على أبنائها وأحفادها تعد رجليها ما تشوفش ما تشوفش ما تشوفش لما ناقص ناقص هي كفيفة من الرحمة من الحنون من العاطفة من الشفقة. نعم طيب أنا عايز أسأل بقى مسألة أعداء الرسول نفس المكان الأسواق من أمة إلا خلا فيها من ما فيش أمة إلا واحد وجهنة وهذا من رحمة الله عز وجل وعنايته ورعايته لعباده. الثاني تستفيد إيه؟ وجوب شكر هذه النعمة. وجوب شكر إيه؟ هذه النعمة العظيمة إرسال رسل نعمة كبرى ومنة عظمى تحتاج منك إلى شكر ليل نهار سرا وجهارا تشكر الله سبحانه وتعالى لأنك إذا شكرت هذه النعمة وفقت وثبت وجعلك الله عز وجل من المؤمنين الصادقين المتبعين بصدق وإخلاص. المسألة الثالثة مما نستفيده من هذا الأصل محبة الأنبياء والمرسلين. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما مثلي ومثلك كمثل الجنادل. الجنادل لما طار النار أو طار الضوء بتجري عليها معنا تتطحمون في النار وأنا آخذكم بمعجزتكم. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد النار. من أطاع النبي عليه الصلاة والسلام كان من الجنة كان من التوفيق محبته المحبة التي أرادها الله عز وجل منا. المحبة الشرعية بدون غلو ولا تفريط بدون غلو لا تحبوا محبة شرعية محبة في أغلب فتعبروا تسكن لهم تدعون من الله تعتقد أنهم يعلمون الغيب. لا الأنبياء لا يعلمون الغيب إلا من أطاعوا الله عز وجل على بعض الأبواب والجوانب من هذا الغيب وإلا الغيب المطلق هو لله عز وجل. إذا كم ثمرات الإيمان بالرسل الآن مستفيدا؟ واحد العلم برحمة الله عز وجل. الثاني وجوب شكر هذه النعمة. الثالث أحسن الدعوة. في الحقيقة يا إخوان الموضوع هذا طويل جدا لا يستوعب هذا الوقت لكن اختصرت واختصرت على أهم و أعظم وأبرز مسائل هذا إلا مسائل كثيرة لا توفيها محاضرة وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلماء